أيها الحضور الكرام، وطبتم وطال ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العلي الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال حديثنا موصولا بسابقه في موضوع التزكية، تزكية النفوس والارتقاء بها في مدارج الكمال قصد الوصول لحضرة ذي الجلال سبحانه وتعالى. وكنا قد أشرنا في الدرس السابق إلى أن علوم الشريعة كثيرة ومتنوعة، وشرف كل علم بشرف ما يتعلم فيه، كل علم شرفه بشرف المعلوم فيه. ولذلك كان علم العقائد أشرف العلوم لتعلقه بالله سبحانه وتعالى وبتوحيده. فكل علم مزيته بمزية المعلوم فيه، كما قال الإمام المقري رحمه الله: وكل علم للمزية اكتسب، فالفضل من معلومه له انتسب. وإن من أجل العلوم وأشرفها وأعظمها علم التزكية كما ذكرنا، العلم الذي يعنى بتصفية الباطن وتطهيره، علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في مواطن، به وصول العبد للإخلاص، روح العبادة بالاختصاص. فالتزكية علم من العلوم يتعلم ويدرس ويتفقه فيه ويتدرج في مسالكه. وقد اخترنا من الكتب والتآليف التي صنفت في هذا الباب نظم العلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي الشنقيطي رحمه الله تعالى، وذلك لأسباب كثيرة، على رأسها أنه نظم مختصر موجز يقع في قرابة 400 بيت. والكتب المصنفة في التزكية كثير منها فيه ما فيه من الطول، أكثر الكتب المصنفة في علم السلوك والتزكية مصنفات طوال تحتاج إلى اختصار وتهذيب وتنقيح وتحرير. وهذا النظم على وجازته واختصاره قد حوى المهم من ذلك، ولذلك اخترناه على ما سواه. ومن بين الأسباب أنه مما قرأته على بعض مشايخنا فنفعني الله تبارك وتعالى به، ومن الحسن أن يدرس الإنسان شيئا قد عرفه وخبره وأخذه عن شيوخ هذا الفن. والأسباب كثيرة على كل حال. ما تميز به هذا النظم من جودة الشعر وحسن السبق وقوة اللغة العربية كما سيأتينا وكما سيوضح لنا من خلال شرحه وبيانه. من جملة الأسباب أيضا أنه منظوم يمكن حفظه ويمكن استيداعه في الصدور وفي القلوب. وشعارنا في العلم دائما كما نذكره مرارا: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وذاك فيه شرف وفخر، العلم ما حويته في صدرك. أما ما في بطون المصنفات مما لم يجاوزها إلى قلبك وعقلك فهذا عليك ألا تعتد به. والله سبحانه وتعالى قد وصف القرآن بأنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهكذا شأن العلم عموما. فهو نظم، والنظم يسهل حفظه كما قال ابن عاصم رحمه الله تعالى: وبعد فالعلم أدل ومعتنى به وكل الخير منه مجتنى، وإن من أدله وأنفعه بقدر من يعنى به وأنفعه. هذا ذكر في باب الصبر. لكن ابن عاصم رحمه الله قال أبيات أخرى تتعلق بحفظ المنظوم: والنظم مذل منه كل ما قصر، مذلل من منتطاه مع تصا، وهو من النتيل فهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلم. الشيء حين يكون منظوما، حين يكون شعرا، يسهل حفظه وتذكره. وأضرب لكم مثلا: لو سألت سؤال الآن، من العشرة المبشرون بالجنة؟ من سيمنع؟ من العشرة المبشرون بالجنة الذي لا يحفظ بذلك شيئا يعسر عليه، تعسر عليه الإجابة. أكثر من يسأل في هذا قد يذكر بعضهم ولا يذكرهم كلهم: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. طيب وبعدين؟ اذكر واحد أو اثنين أو ثلاثة. وغالبا ما ينسى البقية لأنه لا يحفظها. إذا كان يحفظ الحديث فذلك أكمل، حديث الترمذي الذي ورد فيه ذكر العشرة. لكن إذا لم يكن حافظا للحديث، لو كان يحفظ بيتا من الشعر، بيت واحد، يستذكر العشرة المبشرين بالجنة. لو كان يحفظ الحائية لابن أبي داود أو بيتا من الحائية، يقول لي هكذا بسرعة، أقول له: من العشرة؟ يقول: الخلفاء الأربعة مشهورون، ومن أشار إليهم ابن أبي داود بقوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد وسعيد بن وسعد سعد بن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، وطلحة طلحة بن عبيد الله، وعامر فهر أبو عبيدة بن الجراح، والزبير الممدح والزبير بن العوام. رأيتم بركة الحفظ، بركة حفظ هذه المنظومات والمختصرات. فأسباب اختيار هذا النظم كثيرة لا يسعني ذكرها جميعها في هذا المجلس المبارك. كنت قد وعدتكم بذكر ترجمة موجزة لصاحب النظم، فأذكر ترجمة موجزة لصاحب هذا النظم، هو العلامة الشهير والبدر المنير في أرض شرقيط بلاد موريتانيا، محمد مولود بن أحمد فال بن محمد فال. على كل حال لهم أسماء قد لا تكون معتادة عندنا، وهذا سائغ في اللغة العربية على كل حال. فهو محمد مولود بن أحمد فال بن محمد فال بن الأمين ابن المختار ابن ألفغ موسى ابن يعقوب، ينتهي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهو من ذرية جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومن أسرة عريقة جدا في بلاد الصحراء، أسرة آل ألفغ موسى، أسرة مشهورة بالعلم، وقد تسلسل فيهم العلم والقضاء إلى سبعة أجداد، إلى سبعة أجداد. تجد الولد علامة قاضية، ووالده علامة قاضي، وجده علامة قاضي، وجد جده علامة قاضي، وهكذا تسلسل فيهم العلم كابرا عن كابر. فهو موسوي يعقوبي، موسوي نسبة إلى موسى ابن يعقوب، وهذان من أجداده. أمه اسمها مريم بنت العلامة الشهير محمد مولود ابن الناهي، علامة شهير هنالك ليس عندنا في بلاد الصحراء، كان من كبار العلماء. هذا جده لأمه كان آية من آيات الله، كان يحفظ القاموس الوحيد على ما ذكر في ترجمته. ومن أراد أن يعرف قدر ما نذكر فلينظر في كتاب القاموس المحيط وحجمه، كان يحفظه، وكان يحفظ كتبا كثيرة. وقد حج جده هذا محمد مولود حج حجة الإسلام في ظروف صعبة، هذا من كان يستطيع الحج في ذلك الوقت، حج إلى بيت الله الحرام في ظروف قاسية صعبة، ورجع من رحلة الحج بمكتبة ضخمة كان لها عظيم الأثر على حفيده هذا محمد. انتفع من هذه المكتبة انتفاعا كبيرا وعظيما. ولد العلامة محمد مولود رحمة الله عليه بين سنتي 54 و200 و1000 و61 و200 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني من ترجم له ذكر بأنه لا تعرف سنة ولادته، لكنهم أجمعوا أنها بعد سنة 54 و200 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل سنة 61 و200 و1000 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قلنا أسرته أسرة عريقة في الدين والعلم والفضل والشرف والنبل، أسرة علم، فنشأ في محضن علم، ولذلك أول من أخذ عنه علمه قرأ القرآن على أمه مريم رحمة الله عليها، قرأ عليه القرآن، حفظ على أمه كتاب الله عز وجل، وهذه عادة شهيرة في تلك البلاد. حفظ القرآن في بلاد شنقيط هو الأصل، والذي لا يحفظ القرآن هو الاستثناء. الأصل هو الذي ولد ولا يحفظ القرآن، بل في عرافهم أن الإنسان أو الأب أو الوالد إذا لم يحفظ ولده القرآن فقد عقره ويعير بذلك، يعني يعايروه بعدم تحفيظ ولده للقرآن، معرة أن يكون ولده غير حافظ لكتابه. لأن السائل والغالب الولد إذا نشأ ينشأ في المحضرة يحفظ كتاب الله عز وجل، وما تيسر من العلوم فإذا فتح له فيها كان عالما مبرزا، وإلا على الأقل يكون حفظ القرآن وأخذ شيئا من المبادئ. فهو حفظ القرآن، كثيرا ما تبخل مبادئ العلوم إلى جانب القرآن الكريم عن النساء، كثيرا ما يكون هذا النساء الجدة أو الخالة أو الوالدة وهكذا، والنساء نساءهن فيهن كثير من العلماء. فحفظ القرآن على أمي، على يد أمي قرأ عليها القرآن، وأخذ عن بعض شيوخ بلده آنذاك محمد الفال من أبو هرة هذا قرأ عليه التجويد وبعض من العلوم، ثم درس على أحد الشيوخ المشاهير هناك يقال له محمد عالي الشهير بمعي، هذا كان إماما في العربية والنحو في كثير من العلوم، ونفعه الله به نفعا عظيما مع أنه لم تطل ملازمته له، لازمه سنة كما يذكر، نفعه الله به ودرس عليه في هذه المدة اليسيرة ألفية بن مالك مع احمرار بن بونة عليه، وهذا كتاب طويل يعني جامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة، كتاب كبير يدرس عادة في 4 سنوات، وطلبة الأذكياء والنبهاء قد يدرسونه في 2 أو 3، ودرسه في سنة فتحا من الله تبارك وتعالى. وحين درس على الشيخ معي هذا وارتحل عنه رحل معه مجموعة من الطلاب يدرسون على محمد مولود، قال بعض من ترجم له مما يشعر بكونه قد فاق أشياخه فيما أخذ عنه، يدرس على شيء يدرس عنده ويزيد عليه، هذا كثيرا ما يكون التلميذ أفضل من شيء يدرس عليه ثم يفوقه. فحين رحل معه مجموعة من الطلاب، والشيخ معي هذا إمام كبير على كل حال وما نذكره لا ينقص من قدره. محمد مولود كان يشهد لنفسه أنه أعلم من شيء، أنه ذكر في ترجمته أنه كان معروف أنه لا يحب التطويل في الشرح، وهو يشرح الكتاب لا يحب التطويل، يشرح الكتاب على مقصود مؤلفه من غير توسع، وهذه طريقة العلماء الربانيين الراسخين على كل حال، إلا إذا اقتضى المقام بسطا وبيانا وتوسيعا. الأصل أن تشرح الكتاب على مقصود مؤلفه، كتاب كتبه المؤلف للمبتدئين تشرحه شرح المبتدئين، لا كما يفعل بعض الناس يشرح الجرومية ويأتي بمباحث الألفية والكافية ويضيع الطالب، يمكث الطالب في الجرومية سنوات، هذا عبث عن الحقيقة وتضيع للأوقات وجناية وعدم أمانة. الجرومية مثلا تدرس في شهر، شهرين، ثلاثة أشهر، بضعة أشهر. فكان الإنسان يدرس كتابا كالجرومية فيها لغات جرومية أو جرومية فيها لغات في سنة ولا سنتين، ألفية في كم؟ في 20 سنة. لا، فهو كان هذا محمد ولود كان يختصر ويحب الاختصار. ومن الوقائع التي وقعت له أن أحد تلاميذه كان يقرأ عليها الجد الملك، قالوا قال محمد، وقال قال يقول مع واضح محمد، قالوا وصاحب المرور صاحب النظر، وقال محمد وابن مالك احمد ربي الله خير وعليك، وحمد قال هو صاحب النظر. فقال له تلميذه لكنك لم تذكر لي ما يذكره الشيخ معي، الشيخ معي مستعجل على ان توسع الشيخ معي ليس توسعا كبيرا، هو توسع. قال الشيخ معي في هذا الموطن يقول قال يقول قولا مثلا ومقالا، واصلها قال اصلها قولا، لكن لما انفتح حرف العله أو تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفا. المهم قال له الشيخ محمد ولود أنا أشرح كل باب في موضعه والشيخ معي ليس أعلم مني بالنحو. وعلى كل حال هذا لا ينقص من قدره، الشيخ محمد عادي الشهير معي علامة كبير، قال به الشاعر لما عده ما من لوذعي الألمعي، صل واجمعن علومه في مجمعي، وكن الوعاء لما يفوه معيده، لا تفلتنك كلمة في معي. فكان علاما حافظا ضابطا يحرص على حفظ ما يلقيه من الجواهر والدور أثناء تدريسه وشرحه. أخذ أيضا الشيخ محمد مولود رحمة الله عليه عن محمد أنفال الشهير المار بن متالي، هذا أحد كبار العلماء والصالحين في تلك البلاد، أخذ عنه ولقيه. ويذكر بعض من ترجم له أنه درس في محاضر كثيرة، درس في محاضر كثيرة ثم أنشأ محاضرة له وتخرج على يديه من لا يكاد يحصى. زمان الشيخ محمد بلود كان زمانا قد ازدهرت فيه الجامعات المحضرية، المحضرة في بلاد في تلك البلاد مثل الزاوية عندنا، والمحاضر وقالوا محاضر ومحاضر بالضاء والضاد إلى ما صحيح. وجاءت المحاضر في شعر العرب حاضر وخيام. فالمحاضر جامعات في الحقيقة، كانت المحاضر ولا يزال بعضها كذلك تخرج العلماء، المحاضرة التي فيها شيخا أكثر عالما يحوي العلوم كلها، يدرس كل علوم الشريعة، بل بعضا من العلوم التي ليست لها صلة وطيدة بالشريعة، تجد عنده اطلاع أو قد يكون لها صلة، اطلاع على علوم المنطق وعلم المواقيت، أما علوم الشريعة تجد عالم واحد يحفظها كلها ويتقنها ويشرحها ويدرسها واحد، رجل في أمة، أمة في رجل، أمة في رجل. فهذه طريقة من العادين، فهو أنشأ هذه المحضرة وكان يدرس العلوم على طريقة أهل بلده، وتخرج به من لا يحصى من أكابر العلماء، ولولا أنهم غير مشاهير لذكرتهم لكم، وهم مشاهير في أرضهم. ودائما نقولكم بأن الشهرة ليست معيار العلم، الشهرة ليست هي معيار العلم، كم من إمام كبير وشيخ في العلم نحرير لا يعرف الناس قدره، وكم من صغير غبر له شيء من العلم قد يظهر ويصير مشهورا، لكن هذا لا يعني انه عالم. الشهرة ليست ميزان العلم، من العلماء من هو مشهور ومن العلماء من هو مغمور وهكذا. وكثير من علمائنا من اعني الغرب الاسلامي، علماء الغرب الاسلامي يعني يغمص حقهم، يغمص حقهم. كثير من علماء الغرب الاسلامي غير مشتهرين، يقل فيهم المشتهر ويذكر فيهم المغمور، ولذلك كثير من العلماء المشرق حين يزورون المغرب الاسلامي يزورون الجزائر وموريتانيا او المغرب ويلتقون بعلماء الغرب الاسلامي يقول عجيب هذا المغرب يحوي ضررا ليس مشهور، ليسوا مشهورين. وهذه المشكله من قديم على كل حال، من زمان هكذا، علماء الغرب الإسلامي مشهورين من قديم، إلا من كتب الله سبحانه وتعالى له شهرة وضيوعا، وقال ولعل ذلك يعني من سنة الله تعالى في هذا الكون. الشمس تغرب في المغرب وتشرق غيره من المشرق، هي تشرق المشرق وتغرب في المغرب. وهذه قضية كما ذكرت لكم قديمة، حتى ابن حزم رحمه الله قبل 10 قرون تقريبا كان ابن حزم أن يدرس إماما علاما، كان بحرا ببحور العلم لا يجارى ولا تكدره الدلاله. قال هو كان يقول أنا الشمس في جو العلوم منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنني من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهو، ولنحو أكناف العراق صبابة ولا غرو أن يستوحش الكره الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي بينهم فحينئذ يبدو التأسف والكره، هنالك يدرك أن للبعد قصة وأن كساد العلم آفته القرب. فعلماء الغرب الإسلامي من قديم يعني يكثر فيهم المغمور ويقل فيهم المشهور، وهذا حتى يعني لمسناه ووجدناه في مشايخنا هكذا، كأنهم طبعوا على هذا طبعا، على الغمول وعدم محبة الشهرة، ولا يحمل بذلك ولا يبالي، يدرس من الصباح إلى الليل وحاله أنه أمة جرج، ولا يحمل الشهرة ولا يحرص عليها ولا يسعى إليها. فكان بعض شيوخنا يحذر من الشهرة وينشد قول الشاعر ويذكر أنه حال الشيوخ، يقول عش خامل الذكر بين الناس وارض به، فذلك أسلم للدنيا وللدين، من خالط الناس لم تسلم ديانته ولم يزل بين تحريك وتسكين. لكن هذا ليس محمودا بإطلاق، ليس محمودا بإطلاق. فإذا كانت المصلحة الشرعية في الشورى فللإنسان أن يحرص إليها وأن يسعى إليها، لا لذات الشهرة لكن للمصلحة الشرعية في ذلك. وإذا كانت المصلحة الشرعية في الخمور بادر الإنسان إليه وحرص عليه وهكذا. المهم الإنسان الصادق مع الله لا يبالي. لكن يقول أحد الصالحين العارفين، شوفوا هذه الكلمة العجيبة ولعلها تأتي معنا في قضية حب الظهور وما إلى ذلك، كان يقول من أراد الظهور فهو عبد الظهور يا حبيبان، ومن أراد الخمول فهو عبد الخمول، ومن أراد ربه ومولاه لم يبالي أظهره ربه ومخلاه، لا يبالي. لأنه في حب الظهور شهوة بلا شك، وكذلك في حب الخمول أحيانا يكون فيها شهوة خبية فينبح الزهد، لكن الصادق المخلص يقصد وجه الله تبارك وتعالى، إذا أظهره الله رضي وإذا أخفى لا يبالي. ومن أراد ربه ومولاه لم يبالي أظهره ربه أم أخفى، فهو يدور مع مراد الله تبارك وتعالى. وسيأتينا تقرير هذا المعنى الدقيق لما يتكلمنا الشيخ محمد مرود رحمه الله عن الأدب مع الله. فأدب مع الله على وجل بأن تلازم الحياة وذلا منكسرا تحت الحياة وخاضعا تحت المهابة إليه ضارعا، ملغي المرادة إلى مراده خال من الطمع في عباده، سيأتينا. فالشيخ محمد مرود رحمه الله تخرج به شيوخ الكفر، له تآليف كثيرة سبحان الله، له عشرات المؤلفات، عشرات التصانيف والتأليفات في مختلف العلوم والفنون، له تأليف في علوم القرآن كثيرة، له أنظام في التجويد وبعضها في القراءات وبعضها في آداب التلاوة ونظم في التفسير ونظم في غريب القرآن، كان مكثرا من التأليف، يعني كان مقدمة عن تأليفي، كان الشيخ العلامة محمد نور مكثرا من التأليف، خلف ثروة هائلة من الكتب ونفع الله تبارك وتعالى بها نفعا عظيما. ففي علوم القرآن نظم الغريب، نظم التفسير، نظم في آداب التلاوة، نظم في أحكام القراءة والتجويد وهكذا. في علوم الحديث له بعض الكتب، له تصنيف في أحاديث واردة في المهدي، وله تأليف في علم مصطلح الحديث، وله غير هذا. في علم الفقه حدثنا والأحرف له أنظام كثيرة في الفقه، من أشهرها الآن نظم كفاف المهتدي من فن العادات والتعبد، هذا نظم في الفقه المالكي في فروع السادة المالكية، يقع في أزيد من 703,000 بيت، أكثر من 3700 بيت في الفقه، ذكر فيه العجب العجاب. تميز هذا النظم بذكره للخلاف العالي فلم يجمد على المذهب. يجيب هذا المالك ويذكر كثيرا ما يذكر الخلاف في مسائل مهمة مشتهرة يذكر الخلاف فيها، وأنا كثيرا ما أذكر لكم منها من شواهده وأنظمه. يشير مثلا أحكام الصيام في المدي، المدي المشروع للمالكية أنه يبطل الصيام، هو يشير إلى هذا عند مالك. الجمهور يقول فالشافعي وسائر الجهابذي لا يجب القضاء لديهم المدي في كثير. القبض مثلا مشهور عند المالك، مشهور عند المالكية استحباب السبب، كان الصحيح والأقرب هو استحباب قبض أو سنة أو مستحب، ومذهب جماهير الفقهاء وقال به المحققون في مذهب مالك رحمه الله تعالى. فهو يشير إلى هذا الخلاف، قال وقبض سنة لدى الثلاثة وعند مالك على روايته. فيشير كثيرا ما يشير إلى الخلاف، وذكرنا لكم أمثلة كثيرة في دروس الفقه، زكاة الفطر وقيمة الزكاة أو عموما إخراج القيمة وقيمة الزكاة عنها تكفي لدى الإمام الحنفي والجعفي، وهو الذي به يقول أشهب وعزوه العتقي يلسف، ولكن الصحيح عنه المشتهر عدم الإجزاء وعليه المختصر، وهكذا. في نواقض الوضوء حلقة الدبر لدى حبليسي من قومنا والشافعي، فهو يتظهر عليه نزعة التحرر ليس جامدا على بل كان يعنى بالخلاف العالي رحمه الله. وهذا يدل على سعة اطلاعه، أنه أن يجتمع في عالم، أن يكون فقيها ضليعا في المذهب واسع الاطلاع على الأقوال، هذا قليل. يطلب الإنسان له اطلاع على الأقوال لكن ليس ضليعا في كل الفروع، يعرف على الوسائل، لكن يكون فقيها مالكيا ضليعا وواسع الاطلاع على الأقوال يجير الخلاف العالي، فهذا من القليل والنادر. فكفاف المبتدئ له ميزات كثيرة، لكن هو لم يكن فيه المسائل التي تتعلق به بالحاضرة. هو كان من أهل البادية فكتب فقها لأهل البادية، وإذا كان شيوخنا يقول كفاف المبتدئ في الفقه البدوي أهل البداوة، أن يقول هو ما لا مستبد بالبلاد النائية كالجمعات والشراء الأهلية، الأشياء التي بعيدة عني لا أتكلم فيها، التي لا وجود لها في واقعنا، فلم يتكلم في واقعه آنذاك لم يتكلم عنها رحمه الله، لكن له أنظام كثيرة في الفقه. أيضا في علوم اللغة العربية كتب، منها حاشية على ألف بيت الإمام ابن مالك رحمه الله عليه خلاصة. في علم السيرة له شرح على عمود النسب وشرح على الغزوات وشرح على قرة أبصار، له أيضا في علم السلوك، في علم السلوك له أنظمة السلوك والآداب، من هذا النظم مطهرة القلوب وهو أشهر أنظمه، وله أنظام كثيرة في الآداب، نظم في آداب الأكل، نظم في محارم النساء، أنظام كثيرة، وخلف ثروة هائلة. سبحان الله في هذا الزمان المتأخر في بلاد موريتانيا كتبه يعني تشهد احتفاء بها وإقبالا عليها، حتى بعض من الشيوخ يعني يذكرون بأن الله كأن الله سبحانه وتعالى وضع القبول لهذا لكتب هذا الإمام العلم المغمور المشهور في بلده رحمه الله تعالى رحمة الله. هذه بعض من تأليفه، وإلا فتأليفه كثيرة، تأليفه كثيرة. لعلنا نختم بوفاته حتى لا نطول عليكم، نختم بوفاته. على كل حال كان له أولاد، وتوفي رحمه الله وخلف خمسة من الأولاد، خلف ثلاثة أولاد وبنتين، أو ولدان وثلاثة أولاد، خلف ولدين ذكرين، وأولاده جلهم من العلماء، الذكور علماء من كبار العلماء معروفين في تلك البلاد، وبناته من أهل القرآن ومن أهل العلم أيضا. بناته عرفنا بحفظ كتاب الله تعالى وتدريس كثير من المتون، وحسن إحدى بناته لها نظم، كانت بارعة في التركات أحكام المواريث لها نظم، قل فيها الحمد لله الذي قد جعل العلم في أجدادنا مسلسلا، قل لها نظم. فأسرته أسرة علم وهي أسرة عريقة، فلا عجب أن تكون هذه الذرية كأبائها، ذرية بعضها من بعض كما قال الحق سبحانه وتعالى. توفي العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى سنة 23 و300 وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني قبل أزيد من قرن، قرن وزيادة، قبل أزيد من قرن، توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وخلف ثروة علمية هائلة لا يزال الناس يفيدون منها إلى وقتنا هذا. ونحسب أن الله تبارك وتعالى قد وضع له القبول، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله تعالى أحدا. وقد أشار إلى سنة وفاته العلامة المختار بن المحبوب رحمه الله بقوله: وعام باكٍ 23، وعام باكٍ صار في انسفالي إذ فيه مات نجل أحمد فالي محمد مولود أعني الموسوي من كان ذا علم وفضل مولوي. مفتوح عليه من الله سبحانه وتعالى. وكان يسقي البرد كل ظامي من الشروح ومن الأنظام ومن فوائد لها لم يسبق معتزلا بالله تعالى. يعني قال كان يسقي رحمة الله عليه الناس من فيوضات علمه وما أكرمه الله تبارك وتعالى به. قال وكان يسقي البرد كل ظامي من الشروح ومن الأنظام ومن فوائد لها لم يسبق. هناك تحريرات، وهذا واقع، تحريرات وتدقيقات وفوائد ونكت نحسب أنه لم يسبق إليه، لم تعرف لغيره، ومن فوائد لها لم يسبق معتزلا بالله ذا تعلق. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان في نيتي أن نشرح شيئا من المقدمة، لكن الوقت قد ضاق في هذا. النسخ في الحقيقة لا توجد نسخة للنظم إلى الآن، أكثر النسخ الموجودة هي بالشرح، فمن أرادها هي موجودة على النت، لكن هنالك بعض من المراجع أنا لا أنصح بقراءة الشروح الموجودة، لأن فيها بعض من الأشياء والغموض الذي قد يفهمه الإنسان على غير وجه، ولكن سنشرح قليلا قليلا، نحاول أن يكون معدل الأبيات أن تزيد على 5 وأن لا تقل عن 20، تكون بين 5 أبيات وعشر أبيات، ويكون الشرح وسطا، ليس بالطويل الممل ولا بالقصير الموجز المخيم، يكون شرحا وسطا. نقرر البيت هو بدأ بالمهلكات وختم بالمنجيات، بدأ بأمراض القلوب وسيبدأ حينما غدا إن شاء الله نشرح المقدمة ونشرح في مضامين هذا النظم. بدأ بأمراض القلوب من باب تقديم التصفية على التربية، ومن باب تقديم التخلية على التحلية، تخلي القلب من الأمراض ثم تحدث. الواجب أولا أن يخلى القلب من الرذائل ثم يحلى بالفضائل، ثم يحلى بالفضائل، لأن الفضيلة إذا ركبت على رذيلة لم تؤثر كلها. وهكذا الكأس إذا كان في قاعه كدر، إذا كان في قاعه كدر وصببنا الماء فيه وهو نقي صافي سيتكدر بذلك الكدر الذي تحته. واضح، كأس من الماء فيه حبر، صح؟ حبر، إذا وضعت فيه الماء نقي طاهر سيتغير الماء كله. ولذلك كثيرا ما يقدم أهل السلوك الأمراض والرذائل على الفضائل، يبدأ بالرذائل كيف نتخلص منها، يذكر أمراض القلوب وذكر كثيرا من الأمراض رحمه الله تعالى، يبدأ بالبخل، هو رتبها ترتيبا أبجديا، يعني بدأ فذكر البخل والرياء والحسد والعجب والغضب واحتقار الناس والبغض، أمراض كثيرة يذكرها ويبين أسبابها وكيفية الشفاء منها، ثم ينتقل في الشطر الثاني إلى المقامات، إلى ما يجب أن يتحلى به المؤمن بأول مقام هو التوبة إلى الله عز وجل، إلى غير ذلك من مقامات اليقين، مقامات السائلين إلى الله رب العالمين، الشكر، الصبر، التوبة، الخوف، الرجاء، المحبة، الزهد، التوكل، وهكذا. فلعلنا نكتفي بهذا القدر، وموعدنا إن شاء الله تعالى في مجلس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا من الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.